الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفاه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي يوم من أيام المدينة العابقة بأنفاسه صلى الله عليه وسلم، كان رسولنا عليه الصلاة والسلام جالسا في صدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن فأقام، ثم صلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الآية: إن الله كان عليكم رقيبا، والآية التي في سورة الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من دينار، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال الراوي وهو جرير رضي الله عنه: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب. فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أتذكر هذا الحديث وأتذكر الحال التي يمر بها إخواننا اللاجئون السوريون الذين قذفهم الطغيان والبطش إلى بلاد مجاورة، إلى تركيا، إلى لبنان، إلى الأردن، إلى غيرها من البلاد. رسولنا صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه لما رأى بالقوم من فاقة وفقر، فترجم التمعر مباشرة إلى خطبة دعا فيها إلى حملة تبرعات عاجلة ومباشرة، فلم تمض سويعات إلا وقد اكتفى القوم. إن إخواننا اللاجئين السوريين مصيبتهم بلا ريب أعظم وأشد، فهم اليوم يعيشون أزمة اجتمع عليهم فيها الفقر والجوع والتشريد والبرد القاتل. واحدة منها تكفي لإغاثتهم عاجلا، فكيف وقد واحدة منها تكفي للتحرك العاجل لإغاثتهم، فكيف وقد اجتمعت عليهم هذه المصائب الأربع؟ لقد رأيت كما رأيتم صورا تفتت الكبود هما وتملأ الفؤاد أسى، أم تضم وليدها إلى صدرها لتخفف عليه وطأة البرد، وأخرى تفرش لوليدها فراشا خفيفا يوشك أن يبتل، فالثلج تحته والسماء تمطر فوقه. أما خيام اللاجئين فلقد رأيت بنفسي تقريرا متلفزا عنها، شيء لا يطاق، خيام متوسطة الحجم متوسطة الكثافة، الريح المتوسطة كافية لاقتلاعها، حتى رأيت خياما سقطت على الأرض فاختلطت بالوحل، اختلطت بالوحل، الطين والماء والريح تجعل أهلها يرونها بحسرة ولا يجدون بعدها إلا الأرض فراشا والسماء لحافا. ورأيت والدا وحوله صبية صغار يتأثر صغار قتلهم البرد والجوع من لم يعرف طعم الأبوة والله سيبكي فكيف بمن ذاق طعم الأبوة ويعرف ما معنى أن يبكي حولك ابنك ولا تستطيع أن تطعمه أو تدفئه لا أدري كيف يقاوم هؤلاء الذين آلت أمورهم لا أدري كيف يقاوم هؤلاء كيف يقاومون العراق لقد تأذينا من البرد هنا ونحن مستكينون في بيوتنا وعندنا وسائل تدفئة فكيف بهم هناك وقد بلغت عندهم الحرارة إلى درجة التجمد أين الإيمان الذي يدفعنا لاستنقاذ ما بقي من نفوس قتلها البرد والجوع أين نحن من حديث أين نحن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع نعم وجدت حملة تبرعات مشكورة من هذه البلاد ومن غيرها من دول الخليج لكنها دون الحاجة بكثير والصور والتقارير المتلفزة أبلغ دليل وهي تؤكد على أن الحاجة قائمة وتستدعي هبة أخرى ونحن بحمد الله تعالى نستطيع هنا أن نغطي حاجة جميع السوريين وليس اللاجئين منهم فحسب كيف وقد أنعم الله علينا حكومة وشعبا بالخير الكثير الكثير الذي إن لم يترجم الشكر عمليا فما في مثل هذه الأحوال كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم فمتى يترجم لا ننتظر من الغرب أن يهب لنصرة إخواننا فنحن أولى بهم نحن يجمعنا بهم دين عظيم وتجمعنا بهم أعراق وأنساب وتجمعنا بهم هموم كثيرة والله لو كان هؤلاء اللاجئون نصارى لرأيت المنظمات الغربية تتسابق لهم لكن المؤكد والمقطوع به أن ما بيننا وبين إخواننا اللاجئين أكبر وأسمى وأعلى فهل من نصرة هل من هبة تليق بحجم الحدث هل من وقفة مشرفة تضاف إلى وقفاتنا المشرفة فالوقت يمضي والبرد والجوع يقتل ولا ينتظر أحدا ولنتذكر جيدا أن كل نفس تموت بردا أو جوعا من إخواننا اللاجئين السوريين ونحن قادرون على إنقاذها فوالله ليسألننا الله عنها هذا إن سلمنا من عقوبة خذلاننا لهم وتقصيرنا معهم مع قدرتنا على ذلك اللهم يا حي يا قيوم يا كريم يا لطيف يا غني يا وهاب يا رحمن يا رحيم يا كاشف الضر يا مجيب دعوة المضطرين يا مغيث المستغيثين اللهم فرج عن إخواننا كربتهم.